فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نوفق بين قولنا إن الله سبحانه وتعالى قد كتب التوراة بيده وبين قولنا إن الله سبحانه قد تكلم بالتوراة؟ تكلم بها وكتبها يا أخي، ما في تعارض، تكلم بها وكتبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مسألة ثلاثة كلها خلقها الله بيده، خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. نعم.